سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم من ختم له بالصيام يوم. هل الختم هنا يعني ان يموت وهو صائم، ولا يموت وهو قد مضى النهار؟ وهو صائم.